الكونسيسيون تقدم نصره خاطر ميمتي الحاجة فاطمة وقع الميمات المغبونات على أولادهم اللي في الغربة خاطر حفظي أريضة ومصطفى وعبد القادر شفال ورا تورني محمد بشار وناس كازا شيخ شيوخ محمد نونه